أواب إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والإشراق والإشراق والطير محشوره والطير محشوره كل له أواب كل له أواب كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وفصل الخطاب وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب